بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك الحمد الكثير الطيب وأثني عليك بما أثنيت على نفسك، وأؤمن بأنك الله الذي لا إله سواه، خالق كل شيء، وأنت على كل شيء وكيل. يا أول بلا ابتداء، ويا آخر بلا انتهاء، يا قوي يا عزيز، يا سميع يا بصير، يا من كل الحول لك وكل القوة قوتك، وفوق كل كل، وفوق كل لغة. اللهم إني أصلي وأسلم على خاتم رسلك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني في هذه الساعة أدعوك، وفي كل ساعة أدعوك وأرجوك، فأنت الذي لا يخفى عليك حالنا ولا يغيب عنك أمرنا. خلقتنا وأحصيتنا، وستجمعنا في يوم لا ريب فيه، وقد عددتنا عدا وأحصيتنا فردا فردا. لا نسألك لأنك لا تعلم ما بنا، وإنما لنرطب ألسنتنا بذكرك، أنت أعلم بنا منا، نحن عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، لا حول ولا قوة لنا، لنا الملك ظاهرين في الأرض، ملكية ناقصة متوهمة، وأنت الملك الذي تملك كل شيء، فبحق مالك من أسماء حسنى ومن صفات عليا اكشف عنا ما نحن فيه. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، اللهم اكشف عنا هذا الوباء وعن عبادك المسالمين الذين لا يؤذون أحدا من عبادك المسلمين. اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا، وعلمنا يا رب من ديننا ما جهلنا. اللهم إني أسألك راحة من كل تعب، وشفاء من كل مرض، وقرارا من كل تردد، وثباتا من كل تردد. اللهم إني أسألك أن ترحم موتى المسلمين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أسألك اللهم أن تعلمنا كيف نعفو عن عبادك عفوا بلا عتاب ولا تأنيب ولا تذكير بما مضى من إساءة. اللهم إن عفونا غير مقبول، لأنه عفو محاط بالتجاريح وكثرة اللوم والتأنيب، وهذا ليس عفوا. فقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم لقاتل ابنتك: اذهب فقد عفوت عنك، ولم يقل له: قتلت حبيبتي، ولم يقل له كما نقول: هل تعلم كيف كانت بالنسبة إلي، ولم يقل له: أتطمع في العفو، وهل تظن أني أعفو عنك. وكل ذلك نقوله جهلا وتجريحا لمعنى أنت تحب. وقال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقل لهم: اذهبوا أيها المجرمون، ولم يقل لهم: هل نسيتم ما فعلتم، كيف تطمعون أن أكون أخا كريما وابن أخ كريم، لكنه قالها خالصة لك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم علمنا هذا العفو حتى تعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا في أبصارنا وأسماعنا وأذهاننا وأنفسنا وديننا. أصلح لنا دنيانا يا رب، وأصلح لنا ديننا يا رب، وأصلح لنا آخرتنا يا رب. اللهم اجعل ذكرك نور أعيننا وصفاء أسماعنا وأنسا لأرواحنا وزادا يصحبنا يوم ندخل قبورنا، فإذا هي من ضيقها تتسع ومن وحشتها تأنس. اللهم إنا عبادك الضعفاء، فقو فينا ضعفنا. اللهم قو فينا عافيتنا. اللهم قونا فنحن الضعفاء، وأغننا فنحن الفقراء إليك. اللهم إني أدعوك دعاء كل نبي ورسول علمته كيف يدعوك، وأجبت دعاءه. قلت لكليمك: قد أجيبت دعوتكما. ألهمنا يا رب أنك قد أجبت دعاءنا، وأدعوك بما دعاك به الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والحاجة وغلبة الدين وقهر الرجال والبخل. اللهم إني أعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من شرور أنفسنا، وأجرنا يا ربنا من كل شر. علمتنا أن نستعيذ بك من شر ما خلقت، وفي كل ما خلقت شر اصرفه عنا، وباعد بيننا وبين السوء، وباعد بيننا وبين الوباء، وباعد بيننا وبين البأساء. وإن كان حتما ما كتبت لابتلائنا، فأعنا على الرضا بما كتبت. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم اجعلنا متوكلين عليك حتى نعلم بأننا مؤمنون، واجعلنا من المتوكلين عليك حتى نعلم بأننا من المتوكلين. اللهم إني أسألك تحقيق الخير، اللهم إني أسألك تحقيق الخير في أي صورة تشاء، ورضنا به يا رب، يا رب الأرض والسماء، يا فعال لما يشاء. اللهم إنا في زمان لا يخفى عليك نحن فيه في فتن آناء الليل وأطراف النهار، فنجنا من كل فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من فتن الزمان وفتن الإنسان وفتن الجان ومن كل فتنة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيته في أسمائك حتى نناديك بجميع أسمائك، الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم اكشف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الهوى والجهل والغبا والتخلف، لا تشمد بنا أحدا من عبادك، فانصر الإسلام وارفع رايته، وانصر المسلمين وأيدهم بكلمة منك، واحفظنا يا ربنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي قادم أيامنا، ارحم من مات منا على التوحيد، ولا تكتب علينا موتا إلا على التوحيد. يا رب يا قوي يا عزيز يا غفار يا قهار يا سميع يا بصير يا والي يا علي يا متعالي يا صاحب القدرة يا صاحب العزة، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا حنان أغدق علينا من حنان من لدنك ما أغدقت به على يحيى، وحنانا منا وزكاة وكان تقيا. اللهم اجعلنا من الزاهدين في الدنيا على الوجه الذي يرضيك عنا، بأن نحققها حتى تجري بين أيدينا ولا تسكن قلوبنا، واجعل يا رب ما يسكن قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب لقائك الذي أسألك سبحانك أن تجعل يومه أسعد أيامنا، وأن تجعل ساعته أطيب ساعاتنا، حيث تقول لنا ملائكتك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. واحفظنا اللهم في ذرياتنا مساكين وأبناء مساكين وأكثرهم لا يعلمون. اللهم احفظ بنات المسلمين وصبيان المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين، ثبتنا بالقول الثابت أبدا ما أحييتنا، ويوم نلقاك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا كلنا جهل والعلم كله لك، فعلمنا من علمك ما يمحو جهلنا ويقضي على بأسائنا وما يلقاه الجاهلون من غضب منك وبعد عنك. علمنا لنكون أقرب إليك من أي كائن ما كان، فأنت تملك الزمان وتملك المكان. اجبر خاطرنا فإنا لا نملك إلا أن نسألك، وأنت الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك مسكنة الحال لا مسكنة المال، حتى لا نكون أذلاء ضعفاء صيد غني مفترس أو صيد مالك متكبر يرى ما رآه فرعون قبله. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اللهم إن الدنيا عندك لا تساوي شاة ميتة، كما قال خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وهبتنا إياها فهي عندك ليست بشيء، فهبنا إياها كي نتزود منها إلى آخرة فيها جنة عالية لا نسمع فيها لاغية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا يا ربنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، انصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء واجعلها لوامة، واجعل لومها رقيقا يفهمه أولو الألباب، فاجعلنا من أولي الألباب ولا تجعل لومها عنيفا قاتلا. يا من هو أرحم منا بآبائنا وأمهاتنا، نشهد أنك أرحم من آبائنا وأمهاتنا، فهب لنا من رحمتك ما يجعلنا نعيش في هذه الدنيا على كرامة وعزة. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهب لنا من رحمتك ما تنجينا به من عذاب الآخرة. يا من له الحمد في الأولى والآخرة، يا من له الحمد في الأولى والآخرة، يا من له الحمد في الأولى والآخرة، يا مالك الأولى والآخرة، اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصابرين حتى تدخلنا في رحمتك أجمعين. اللهم إني أسألك بحال الضعف والمسكنة، وأنت في كل الأحوال القوي العزيز. اللهم نجنا من كل وباء، وحقق لنا عظيم الرخاء يا فعال لما يشاء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا يا رب من كتابك ما نسينا وما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار في رمضان وفي غير رمضان، يا حنان يا منان، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا حفيظ، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. لا حفظ إلا حفظك، ولا رضا إلا رضاك، ولا مصير إلا إليك. فامنن علينا بالرضا، وامنن علينا بالحب، واجعلنا على درب تغفر فيه لكل من مشى فيه، درب المستغفرين الذين إذا تحركت ألسنتهم بالاستغفار سبق بالاستغفار قلوبهم. اللهم اجعل قلوبنا مستغفرة، واجعل هممنا إلى رضاك مستنفرة، يا أكرم من سئل، يا صاحب العزة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بك من كل عين إلا عينا تنظر إلينا بخير، وأعوذ بك من شر كل طارق أبوابنا إلا طارقا يأتي لنا بخير، وأعوذ بك يا رب من كل يوم نعيشه ليس فيه ما يرضيك، لا تجعله من عمرنا، وعوض علينا فيه بيوم يكون أعمالنا فيه مغدقة حتى ننال الكأس الدهاق. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك من رحمتك الواسعة ما تغنينا به عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن شماتة من يدعون حبنا وهم الأعداء. أعوذ بك من شر كل مخلوق، وأعوذ بك من شماتة كل مخلوق. أسألك ولا أسأل سواك، يا ملك يا عزيز يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا خالق يا بارئ يا مصور، يا من خلقتنا من عدم ورزقتنا من عدم، ارزقنا فقه الدين حتى نعلم أنك قد أردت بنا خيرا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إني أعوذ بك من ظلم كل ظالم وظالمة. اللهم إني أعوذ بك من ظلم كل ظالم وظالمة، وأسألك العدل والخطى والقول، وفي كل شيء أبدا ما أحييتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وارحمنا وتقبل منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، وصل وسلم على خير خلقك وخاتم أنبيائك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.